كانت النقي السماعي هل يلزم من يعني هل يشترط من النقي السماع ثبوت السماع أو ما يكون؟ هل يلزم من ثبوت النقي ثبوت السماع من العجز؟ لا هل يلزم من ثبوت النقي ثبوت السماع؟ نعم كررت عبارة بي نعم وقالت أكدها لا يلزم ثبوت السماع لكن يكتفى لثبوت النقي عن إثبات السماء في أي حديث يرويه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له إلا ثبت لدينا أنه مدلس فإن ذاك لا يلزم. واضح جوابي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.